وأول النعم خلقنا ابتداء ورزقنا وما فيه حياتنا وقوامنا، فهذه نعم. وأعظم النعم نعمة الإسلام وإرسال الرسل، وإرسال الرسل حق الله علينا في حال النعم الشكر، والشكر أن نضع هذه النعم في موضعها، ألا نهمل هذه النعم بل نضعها في المواضع التي ترضي الله عز وجل. الحالة الثالثة مذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما في أحد ما يخطئ، وخير الخطائين التوابون. فالتوبة والاستغفار يعني تجب الذنوب، تمحو الذنوب وتمنع منها، التوبة والاستغفار بإخلاص. نعم التوبة تجب ما قبلها، تمحو أي نعم، وتجلو القلب كما يجلو يعني المساح ما على الزجاج من الغبار. فالاستغفار والتوبة نعم يجلو ران القلب. الحمد لله أي نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. هل بين قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم هو الذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وبين قوله إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض، فحينما ذكر 70 لا ينفي الزيادة عليها. أي نعم. ونعم، ولهذا ورد في الحديث الآخر عددها 100 مرة. نعم. هل اتخذ لهذا سبحة؟ اتخذ خرج يعد هذا فيه؟ ما نتحدى أن يثبت أحد أن للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة مسباح، ولا لأبي بكر ولا لعمر، ولا يعني يزعمون أن أبا هريرة له مسباح، ويزعمون أن فاطمة لها سبحة وخرجاتها مثل بقدر البيض، وهذا كله كذب وتزوير، إنما عقدنا بالأصابع. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنهن مستنطقات، أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة والأنف 1، واليدين 3، والركبتين كم؟ 5، والقدمين رؤوس القدمين 7، أمرت أن أسجد على 7 أعظم. هذه الأعضاء التي تعبد الله بها، أمرت أن تعبد الله بها، إذا لم تعبد الله بها تخاصمك يوم القيامة. فالأصابع إذا لم تسبح بها تخاصمك، تقول: يا ربي أمرته أن يعبدك بي، يعد التسبيح بي، فلم يفعل. أي نعم. فأنت حينما يعني تعد التسبيح بالأصابع هذه عبادة أخرى. أي نعم. والخير كله والصواب كله والحق كله فيما في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض الناس يعني يترخص ويصلي على الكرسي، يصلي على الكرسي وهو يستطيع أن يسجد ويركع، يستطيع أن يسجد على الأقل على الأرض، ويستطيع أيضا، لكنه ربما يحس بتعب أو ربما لا يستطيع أن يجلس يعني طويلا، وهذا ما أظنه أدى الصلاة لأنه ما سجد. ما سجد على سبعة أعظم، ما سجد على الأرض وهو يستطيع أن يسجد. يعني ينبغي ملاحظة مثل هذا، إذا كان يستطيع السجود فينزل على الكرسي إذا كان محتاج له ويسجد، إذا كان غير محتاج للكرسي ولكنه يعني يترفه بالجلوس على الكرسي هذا لا ينبغي، لأني أرى هذه الظاهرة كثرت، أرى هذه الظاهرة كثرت، وأخشى أن من لا يسجد على الأعظم السبعة ما أدى الصلاة، لأن السجود ركن من أركان الصلاة وهو يستطيع أن يسجد. فالله المستعان. نعم، صلي قائما، فإن لم تستطع فعلى كرسي، فصلي جالسا. أي نعم، ويعني يوجد دكك في وقته صلى الله عليه وسلم ممكن يشار إلى هذا لو أن هذا سائر. أي نعم، لكن صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع صلي مضطجعا، وهكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. شو الصيغ الاستغفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقولها: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. سبحان الله، كيف بمن بعده؟ وما أنت أعلم به مني، يعلمنا عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال باختلاف يسير. هذه الصيغ يقولها صلى الله عليه وسلم ليغفر الله، ويقول الله عز وجل: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويجي بعض المتحذلقين وكذا يقولون ها يعني هو صلى الله عليه وسلم يعني ما يحتاج الاستغفار ولا يحتاج أن يغفر له، والله يقول: وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، ألم يجدك يتيما فآوى. هذا حق ولا ما هو حق؟ حق. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، كما قلنا هذا حق، فهذا حق أيضا، ووجدك عائلا فأغنى، حق. شوف الآيات اللي بعدها مقابلة للحال التي أنعم الله بها عليه: وجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر، وجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن نعمة الله الهداية. أي نعم، عائلا مقابل السائل. نعم، القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس وعن إبليس أبي الجن وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان، يعني الذي لم يظلم هو ابن آدم إذا أشبه أباه. آدم تاب واستغفر، ومن أشبهه من أبنائه فما ظلم، لكن من أشبه إبليس من أبنائه فقد ظلم، لأن إبليس أصر واستكبر وتعلق تشبث بالقدر. ما معنى تشبث بالقدر؟ تعلق بالقدر، احتج بالمعصية القدر على المعصية، يعني احتج بالقدر على المعصية، على معصيته التي عصاها باختياره، ولا حجة له في ذلك. إنما الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على المعصية، في فرق بين المصيبة والمعصية. يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب، على المعاصي ما يحتج بالقدر، لأن المعصية لا تحصل إلا باختيار العاصي، أما المصيبة تحصل من غير اختيار العاصي، وهذا من لطف الله عز وجل ومن رحمته. فيحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب، على المعاصي. نعم. قال: فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الله عرض الأمانة على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، بمعنى يعني أن يتحمل، أن تتحمل التكليف فتثاب على الطاعة وتعاقب على المعصية، فهي أشفقت من هذا وفضلت ألا تثاب ولا تعاقب ولا تحمل الأمانة. أما الإنسان فتحملها، بمعنى أنه إذا أطاع يثاب وإذا عصى يعاقب. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لكن الله سبحانه وتعالى لطف به فيرفع ظلمه باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل، ويرفع جهله بالوحي بقسميه الكتاب والسنة. أي نعم. ليش حمل الإنسان؟ الحكمة الآيات التي بعدها: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. هؤلاء خانوا الأمانة في الباطن لكن لم يخونوها في الظاهر، في الظاهر أدوها يعني فيما يظهر، لكن في الباطن وفي الاعتقاد خانوها، فهم هؤلاء هم المنافقون. والمشركين والمشركات خانوا الأمانة ظاهرا وباطنا. ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، أدوا الأمانة باطنا وظاهرا، وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين والمؤمنات بمنه وكرمه. نعم. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذه الحكمة، هذه الحكمة من حمل، يعني من نعم من حمل الإنسان للأمانة. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، عبادة بلا علم ضلال مثل النصارى، علم بلا عمل مثل اليهود. أي نعم، والعياذ بالله. فاعلم، العلم يعني شرط، يعني لا تقبل العبادة إلا يعني أن تقع عن علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. نعم. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. شو هذا؟ يدل على أن القرآن كله من أوله إلى آخره كله في تقرير التوحيد، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألا تعبدوا إلا الله، هذا التوحيد. إنني لكم منه نذير وبشير، هذا يشعر بالاتباع، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. إذن القرآن كله من أوله إلى آخره كله في تقرير التوحيد، إما أن يكون نعم في الإثبات والنفي أو الأمر والنهي في العبادات، وإما أن يكون قصص وبيان لثواب الله للموحدين وعقاب الله للمخالفين، وإما أن يكون نعم النوع الثالث هو كما ذكروا أن القرآن على ثلاثة أضرب: أحكام وقصص و ما هو الثالث؟ جزاء. الجزاء، جزاء الموحدين. إيه، إخبار عن الجزاء وإخبار عن المعاد. نعم، إخبار عن الجزاء في الدنيا والآخرة، جزاء الموحدين وعقاب المشركين. نعم، في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فبقدر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل النصرة، وبقدر مخالفة الرسول يحصل الهزيمة، تحصل الهزيمة. مخالفة بسيطة في أحد، بسيطة جدا، والرسول فيهم، ماذا حصل؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في أول الغزو وفي بدر أصبتم مثليها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وفي الحديث، وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول: الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أي نعم، يعني يأتي الذنب الذي دفعه له هواه، مشكل يعني الهوى، نسأل الله العفو والعافية، يصور لصاحبه أن ما يفعله حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أي نعم، فيعني من زين له سوء عمله لا يتوب منه إلا أن يشاء الله قدرا. أي نعم. وقد ذكر الله سبحانه عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. أين وحق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي وصححه الحاكم. قال: والضياء في المختارة من حديث سعد بن أبي وقاص، وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية، وانظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف، وانظر شرحا موسعا لهذا الحديث في مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 237 إلى 337. هذا شرح لشيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث، يعني ما دعا بها مكروب إلا فرج الله به كربة. الغفلة وإلا المكروب نعم له فرج، يدعو بهذا الدعاء: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله به كربة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. قال الشارح: المؤمن مأمور بأن يفعل ما أمر به ويترك ما نهى. أسمع اعتراض ولا مداخلة من أحد يسأل؟ ها؟ لا أسمع صوت من هنا اللي ما وراء بكيفه. يلا أكمل. المؤمن مأمور بأن يفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، وهذه حقيقة التقوى، كما أنه مأمور بأن يصبر على ما قدر عليه. نعم. وقد جمع الله بين التقوى والصبر وذكر حقيقة التقوى بأن يفعل ما أمر به ابتغاء ثواب الله على نور من الله، ويترك ما نهي عنه خوفا من عقاب الله على نور من الله. هذه حقيقة التقوى. نعم. على نور من الله يعني مستدل بالكتاب والسنة، والمبتدع ليس له حقا يطالب بالدليل على أن ما فعله بدعة، لكن هو المطالب بأن يقيم الدليل، بأن يقيم الدليل على أن ما فعله شرع وسنة. دائم يغالط أهل البدع، تقول له هذا بدع يقول هات الدليل، قلوا لا أنت اللي هات الدليل على أن هذا عبادة. العبادة مبناها على الشرع وعلى التوقيف، فأنت تقرب إلى الله بقربة، هات لنا الدليل أنها قربة. ليس له حقا يطالبك بدليل بالدليل على بطلانها، هي من أساسها باطلة. ولا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جمع الله بين التقوى والصبر وذكر عاقبتهما في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقوله تعالى في قصة يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. كما أمر الله تعالى بالاستغفار مع الصبر، كما قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والإنسان مهما بلغ من منزله فلا بد له من الاستغفار، لأنه دليل التواضع وشعور العبد بالتقصير. وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون الاستغفار، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار وأمر بذلك، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي لفظ: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وقوله ليغان على قلبي فسر بما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من غفلة عن اللائق به، وهذا إنما يحصل له بما يناسب مقامه، فمقامه صلى الله عليه وسلم رفيع، بل هو أرفع المقامات، فإذا نقص أو كاد استغفر ربه وتاب. والاستغفار له ألفاظ وصيغ، فتارة يكون بصيغة الاستفعال، أي الفعل، فتارة يكون بصيغة الاستفعال، أين أستغفر الله، أي الفعل المزيد بالسين والتاء اللتين للطلب، مثل أستغفر الله. نعم. وتارة يكون بطلب المغفرة بصيغة الدعاء، كقول اللهم اغفر لي، وتارة بذكر اسم الله تعالى، كقوله يا الله إنك غفور رحيم. نعم. وتارة يكون بالاعتراف بالذنب، كقول ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قلت يا رسول الله

فهي إرادته من عبده أن يفعل، قد يفعل وقد لا يفعل العبد، بفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم قد كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، إنما عتبه لأجل المصيبة. أي نعم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك. وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. قدر الله وما شاء فعل. نعم. لا بد للعبد في الأمر والشرع من أصلين: الأول الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، والثاني الاستغفار والتوبة من التفريط في أداء المأمور أو تعديه الحدود. فالاستغفار مطلوب من العبد قبل التوبة في أداء المأمور أو تعديه الحدود. نعم. فالاستغفار مطلوب من العبد قبل التوبة، لأنه قد يكون سببا في التوبة، كما أنه مطلوب بعد التوبة لكونه من أسباب قبولها. نعم. ولا بد في القدر من أصلين: الأول الاستعانة بالله في فعل المأمور، والتوكل على الله والافتقار إليه في طلب الخير وترك الشر. ثانيا الصبر على المقدور، وأن يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن النصوص الدالة على التوبة والصبر على المعصية والصبر على المصيبة ومن النصوص الدالة على التوبة والصبر على المصيبة والنظر إلى القدر في ذلك حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. وقد وقف الناس من هذا الحديث مواقف عدة، فالجبرية استدلوا به في الاحتجاج بالقدر على الذنب، والقدرية ردوه بحجة أنه أحد. ومن الأجوبة قول من قال إنما حجه لأنه أبوه، وإلا فالحجة لموسى، وهذا ضعيف. نعم. وأحسن ما قيل في هذا الحديث قولان: الأول أن موسى عاتب آدم على الذنب وليس له ذلك، لأنه قد تاب منه، ومن تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له، وله الاحتجاج بالقدر إذا لامه أحد على الذنب الذي وله الضمير يعود على من؟ آدم. ها؟ آدم. على آدم. نعم. أي الاحتجاج بالقدر إذا لامه أحد على الذنب الذي تاب منه. نعم. لكن لا ينظر إلى القدر نظر تهوين المعصية على النفس. نعم. لأن هذا يضعف الشعور بالذنب والمعصية، وإنما تكون عنده بمثابة المصيبة التي رفعها الله عنه. نعم. ثانيا أن عتب موسى أن عتب موسى على آدم لم يكن على الذنب، وإنما على المصيبة التي هي الخروج من الجنة، والمصيبة ليس لآدم عليه السلام فيها يد، فهو لم يرد الخروج من الجنة، فكان لآدم أن يحتج بالقدر على المصيبة، وكانت الحجة له على موسى عليه السلام، وهذا هو الصواب، فيحتج بالقدر على المصائب لا على المعاصي والمعائب. والقولان كلاهما قوي، ولا مانع من الجمع بينهما، يعني ما بينهما يعني تعارض، يعني يمكن أن يكون المراد المعنيان. نعم المعنيين. فالعبد ينظر إلى القدر في المصائب لتخفيف وقعها على النفس، وليستقيم سلوكه عند المصيبة، يعني تخفيف وقع على النفس بحيث لا ييأس ويقنط من رحمة الله، لأن القنوط من رحمة الله من الكبائر. وربما يرى نفسه مسرفا فييأس من رحمة الله ولا يتوب. نعم. وهذا من الكبائر. نعم. قال شيخ الإسلام: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله،

بعض الدول المجاورة، لأن كل السلطات الثلاث للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب. السلطة التشريعية يشرعون ما يشاءون، يحللون ويحرمون ما يشاءون، أي نعم. والسلطة القضائية لشرعهم الذي شرعوه، أم لهم شركاء يعني، والتنفيذية ينفذون ما قضوا به. والحاصل أن الديمقراطية وثن عصري، وثن ذهني، وهو يعني لا هو باطل، لأن تعريفها حكم الشعب بالشعب للشعب، وليس لله عز وجل حكم، والله يقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الله المستعان. نعم. والدين الحق، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. نعم. يبين الشيخ أنه لا بد في العبادة من أصلين هما شرط قبول العمل والعبادة: الأول الإخلاص لله تعالى، الثاني المتابعة والموافقة لشرع الله. ومن أدلة شرط الإخلاص قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن أدلة شرط المتابعة قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تنبيه: قال الشارح تنبيه: كثير من الناس يطلق الإخلاص على الاجتهاد في العمل وبذل الوسع فيه، وهذا أقرب ما يصدق عليه اسم الجد والصدق في العمل. أما الإخلاص في الشرع فيقصد به إخلاص النية والقصد لله وحده، فالمخلص هو الذي أراد بعمله وجه الله تعالى دون سواه. نعم، الإخلاص يدفع إلى الجد في العمل، لكن ليس كل جاد في عمله يعد مخلصا. كلام جيد. نعم. قال: أقسام الناس في العبادة والاستعانة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف، ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع من إعراض عن بعض الأمر والنهي. ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي

قال ابن عباس رضي الله عنه. ولهذا نحن نجد المفتون بجماعة التبليغ يرى عبادتهم ويرى اجتهادهم ويرى كذا، فلا يكاد يصدق بأنهم يعني مخالفين، وفيهم يعني قبورية، وفيهم جهل بالتوحيد وعدم النهي عن الشرك وعن البدع، لا يفعلون هذا. نعم. ومن فتن عاد بالإخوان اللي يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، أي نعم، يرى جدهم واجتهادهم وجهادهم، أي نعم، فيفتن بهذا المظهر مع أنهم لم يحققوا توحيد المعرفة والإثبات، ولم يحققوا توحيد القصد والطلب. عندي كتاب العقائد للإمام حسن البنا رحمه الله، هذا الكتاب ليس فيه تحقيق التوحيد لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الطلبية، بل يقرر منهج أهل التفويض أو التأويل على حد قول الأشاعرة، جرى على مذهب الأشاعرة قول صاحب الجوهرة الأشعري، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا البيت خطأ، لأن نصوص الوحي ليس فيها نص يوهم التشبيه، وإنما الوهم حصل من المتلقي. ثم ذكر أنه ليس للمسلمين إلا أن يؤولوا أو يفوضوا، لم يذكر مذهب الإمام مالك وأهل السنة، معرفة المعنى وتفويض الكيف. الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لم يتطرق إلى هذا نهائيا، بل عاب الحنابلة واستظهر عليهم بابن الجوزي، لأن ابن الجوزي صار عنده يعني شطحات في هذا، وهو حنبلي ويريد أن يضربهم بواحد منهم. هذا خلاصة كتاب العقائد لحسن البنا، وارجعوا إليه، لكن طبعا دار الكتاب العربي. أي نعم. أنا قلت هذا لئلا يقال لي إن الغالطين منهم ليسوا حجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. وقرأ هذه الآية، وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وعلى محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشارح: يذكر الشيخ هنا أن الناس في عبادة الله تعالى واستعانته أربعة أقسام. القسم الأول: الذين يعبدون الله تعالى ويستعينون به وحده دون سواه، وهؤلاء هم المؤمنون وهم خير الأقسام. القسم الثاني: أهل عبادة ولكنهم ليس عندهم استعانة بالله ولا صبر على المقدور، وهذا الوصف ينطبق على المعتزلة، أي على نفاة القدر، لأنهم يثبتون الأمر والنهي ويغلون في الوعد والوعيد وينكرون القدر، ويشبههم من يغفل عن ربه وعن الاستعانة به، وهذا يناسب من يعجبون بأعمالهم ويغفلون عن ربهم. وهؤلاء لا يكون عندهم صبر على المصائب، لأن نظرهم واستحضارهم للقدر ضعيف. القسم الثالث: من لهم استعانة وصبر ولكنهم ليسوا أهل عبادة، فهم معرضون عن الأمر والنهي أو أن إيمانهم بالأمر والنهي ضعيف فنظرهم واقف على القدر، وهذا ينطبق على الجبرية من الجهمية والصوفية ونحوهم. وقد تقدم أن جهم بن صفوان كان يقول بالإرجاء مع قوله بالجبر، وعند الموازنة بين القسم الثاني والثالث أي بين المعتزلة والجبرية نجد أن الجبرية خير من المعتزلة في باب القدر، والمعتزلة خير من الجبرية في باب الأمر والنهي. أما من ناحية الموازنة العامة فنقول إن المعتزلة على نفيهم القدر خير من الجبرية، لأن إنكار القدر مع إثبات الأمر والنهي خير وأفضل من إثبات القدر مع الإعراض عن الأمر والنهي. القسم الرابع وهو شر الأقسام، وهم من لا يعبدون الله ولا يستعينون به، وهذا ينطبق على الملاحدة وقد يصدق على المفرطين من المعتزلة، لأنهم في الأصل ينكرون القدر، فلا استعانة عندهم ولا صبر، ثم إذا فرط أحدهم في الأمر والنهي صار من هذا القسم. وقد يقرب من هذا ويشبهه المفرطون من فساق المسلمين عموما، المفرطون في العبادة والمعرضون عن ربهم، فلا يستعينون به ولا يذكرونه إلا في أشد الشدائد أحيانا. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة القيمة المشتملة على بيان حقيقة الأصلين التوحيد والصفات والشرع والقدر، وبيان المذهب الحق فيهما بالأدلة العقلية والنقلية وما تبع ذلك من أصول وقواعد وفوائد وتقسيمات، ختمها بأن دين الله تعالى هو ما بعث به رسله، وأنه هو الصراط المستقيم، وهو ما مضى عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وذكر آثارا تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم القدوة لمن جاء بعدهم، وأن اتباعهم إنما يتحقق بالعلم والعمل بمعرفة الحق واتباعه، فإن هذا صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، خلاف طريق المغضوب عليهم والضالين. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من المنعم عليهم بمنه وكرمه. وجزى الله شيخ الإسلام على ما بينه خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. بهذا نكون أكملنا شرح التدمرية، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما عرضنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري ما بقي وقت، وإن شاء الله هذا مش كاتب اللي جري صفحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، و استجاب دعاءك الصالح. يقول: خرجت زوجتي من بيتي بدون إذني وعلى مسؤوليتها وبأمر أبيها، وقد كانت في 3 شهور الأخيرة ناشز عاصيه. الله يصلح الأحوال. ثم وصلتها إلى أهلها معززة مكرمة، ثم طلبت الطلاق هي وأبيها وطلقتها، والآن هي تطلب نفقة عدة ومتعة وحضانة وهي ناشز، وأنا قدرت لها وهي رافضة تطلب زيادة. خلاص بينكم الشرع، يعني حكم القاضي أو حكم قاضي. إذا لم يكن لديكم يعني قاضي، مثلا في اليمن فيه مشايخ وفيه ناس يقومون، ترضى هي بقضائه وترضى أنت بقضائه، ويقضي بينكم بالشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تعلمنا منكم بأن الخروج على الحاكم فيه الهلاك ولا يجوز شرعا. نعم، وقد انتخب الشعب المصري رئيسا عن طريق إيش؟ الصندوق. نعم، ما أدري وش الباقي، لكن عن طريق الصندوق، وأن نعم نحن لا نبايعه على الكتاب والسنة، هذا صحيح، ولكن على الديمقراطية، على كثرة الأصوات. ديمقراطية تعتمد على أصوات الشعب، ولا فرق بين صوت الكافر وصوت المسلم، ولا بين صوت المجنون الملحد أو صوت المؤمن، كلهم يحسبون سواء. أي نعم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لو كانت المسألة ديمقراطية لانهزم أبو بكر في حرب الردة أمام عمر ومن عارضه. أي نعم، حتى قال عمر: فما إن رأيت أن أبا بكر شرح الله صدره للقتال إلا وقد عرفت أنه الحق. فليست العبرة بالكثرة. أين إيش يقول؟ ما حد أنه أصبح رئيسا. الحاصل يا أخي أن الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يسمونها الشرعية وهي ليست شرعية. شرعية الديمقراطية، الديمقراطية وثن استقدم، يعني مفهوم مثل مفهوم لا حقيقة له، هو مفهوم في الذهن، ومفاده تعريفه أنه لا حكم لله ولا قضاء ولا سلطان، حكم الشعب بالشعب للشعب، السلطات الثلاث تنبثق من الشعب، ولا سلطان لله فيها.